مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي. من يريد العطاء بحق سيعطي مهما كانت الظروف، دي الحقيقة اللي أكدتها الطبيبتان الصوماليتان واللي تم وصفهم بقدستي الصومال، وهم الطبيبة حواء عبدي وبنتها الطبيبة ديكو محمد، واللي تحملوا هم المجتمع بحاله في أعقاب الخراب اللي حل بالصومال بعد الحرب الأهلية، ورفضوا يسيبوا وطنهم وينجوا بنفسهم. بتقول الدكتورة حواء ظل الناس في بلادنا يتطحنون في حروب أهلية ضارية طوال 20 عام بسبب البطالة وقلة الطعام، وفي الحروب اللي من نوع دي بيبقى أكتر المتضررين هم النساء والأطفال اللي تعرضوا لقمع جديد، والأطفال اتحولوا لهياكل عظمية بسبب معاناتهم من سوء التغذية. بصينا حوالينا لقينا الناس بحاجة للمساعدة، فما كان مني أنا وبنتي ديكو إلا أننا قمنا بتحويل الفناء الخلفي، وده مساحته شاسعة جدا، لمنزلنا، لمعسكر بنستقبل فيه كل محتاج، لحد ما وصل العدد لرقم مش ممكن تتخيلوه، 90,000 شخص، 3/4 من النساء والأطفال. فظلوا يرحبوا بكل من يأتي، وأنشأوا داخل المعسكر مكان للإقامة ومستشفى ومدرسة، والمستشفى كان فيها عمليات جراحية ولادة قيصرية، لحد ما وصل في اليوم لأكثر من 400 حالة مرضية، وده كان بيمثل مجهود جبار على الطاقم الطبي اللي كان مكون من 5 أطباء و16 ممرضة، وده رقم قليل جدا مقابل العدد ده من الحالات المرضية. لكن رغم الإجهاد الشديد إلا أن الإحساس بالرضا نتيجة لمساعدة الناس كان بيمحو أي تعب. وكمان أنشأوا مدرسة وبدأوا فيها بمرحلة الابتدائية وتعليم الأطفال القراءة والكتابة، وده أدخل السعادة على قلوبهم لأن العدد كان كبير، وينبغي أن يكون هناك ضابط ورابط، وده أثر على شكل المجتمع اللي حاولت تكونه الطبيبتان أبطال حلقتنا النهاردة. انك تساعد ناس محتاجه في وقت شدتهم دي طبطبه كبيره، بكره طبطبه جديده. المطبطباتي مهاب ممدوح.